جاء بعض اعتدنا للظالمين نارا لمن للكافرين فقال بعضهم لا هذا الترتيب لما لان الكفر جاء بعد ذكر النار لان الكفر والنار مستلزم لما لان الكفار ما واهم ماذا نار جهنم ما واهم ماذا مستقرهم نار جهنم فذلك انهم تكون في نار جهنم قال تعالى انا اعتدنا للظالمين وايضا ثبت بهذه الايات وبالايات الاخرى كان الجنه والنار مخلوقتان ان الجنه والنار موجودتان ليس كما زعمه بعض المعتزله وبعض الفرق الضاله كان الجنه والنار سيخلقان الان غير مخلوق لا عقيده اهل السنه والجماعه هو الحق كان الجنه حق والنار حق ان الجنه والنار مخلوقتان كما قال تعالى في صفه الجنه اعدت للمتقين وقال في صفه النار اعدت للكافرين وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في ليله المعراج انه دخل في الجنه وانه راى قصور اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين فبذلك قال هاهنا انا اعتدنا للظالمين نارا انا اعتدنا للظالمين نارا نارا تنوين لما جاء تنوين للتهويل والتفهيم هو نارا يعني نارا عظيما كما يكون تنوين للتعظيم كما يقال رجل يعني رجل عظيم فبذلك هنا جاء نارا ليس كنار الدنيا هو نار نار الاخره نعوذ بالله اللهم نجنا عن عذاب النار اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى برحمتك يا ارحم الراحمين فبذلك قال انا اعتدنا للظالمين نارا للظالمين المراد ماذا للظالمين يعني المشركين الكافرين لما لان الشرك ان الشرك لظلم عظيم الظلم ماذا وضع الشيء في غير محله وضع الشيء في غير محله خلقوا لعباده الله ولكن عبدوا من دون الله خلقوا ان يسجدوا لله لكن وضعوا جباههم الى غير الله فبذلك ايك تكون اظلم من هذا فبذلك جاء فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب فقال ان الشرك لظلم عظيم قال ها هنا انا اعتدنا للظالمين نارا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها المراد من السرادقات ماذا فيها اقوال من العلماء قال بعضهم السرادقات معنى الحصن الذي تكون حول البيت وقال بعضهم السرادقات والمراد منها الدخان النار كما قال تعالى انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب وايضا كما قال تعالى وظل من يحموم فبذلك دخان نار جهنم كانه الجدران وبذلك جاء احاط بهم سرادقها وجاء في روايه الذي اخرجه الامام الترمذي رحمه الله تعالى قال المراد من السرادقات قال أربعة جدر لنار جهنم جدر كسف وكثافته مسيرة أربعين عاما وقال حديث حسن غريب فبذلك ثبت قال لها جدر وكل جدر مسيرة أربعين عاما قال أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا وإن يستغيثوا يعني أنهم يستغيثون ويتضرعون كما جاء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين هكذا يستغيثوا يغاثوا ولكن يغاثوا بماذا؟ يغاثوا بماء كالمهل بماء كالمهل كالمهل معنى قالوا النحاس الذي يذاب وقال بعضهم كالمهل قالوا كعقر الزيت كدردي الزيت يشوي الوجوه يعني في الحر كما جاء باء حميما وغير ذلك يتجرأه ولا يقاد يسيقه وايضا جاء اذا اخذوه قطع معاهم فخرجت الامعاء من ادبارهم وايضا اذا تقرب اليهم يشوي الوجوه فخرج فروة رأسه حرقت فيها وبذلك قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا ولكن افهم هذا يقال مشاكلة هذا في المحاورات في مصطلحات العلماء يقال مشاكلة فإلا يغاس أي إغاسة أتيتم هذا الماء يكون إغاسة هذا الماء لا يقال إغاسة ما إغاسة معنى كإذا إنسان مستر وأنه يطلب الماء وأنت تأتي له ماء باردا ولكن إذا جاء ماء أشد عذابا لا يقال إغاسة ولكن قال يستغيث يغاس يستغيث يغاس على سبيل التحكم على سبيل المشاكلة كإن يستغيث يغاس يغاس بماذا قال بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب بئس مخصوص بالذم قال بئس أصلها هو الشراب وساءت مرتفقا مرتفقا معنى مكرا وقال بعض مرتفقا بمعنى متكأ وقال بعض مرتفقا بمعنى الارتفاق أصلها إنسان إذا يتكي ولا مرفقه وقال مرتفقا وهذا أيضا على سبيل المشاكلة على سبيل التحكم على سبيل التحكم لما لأنه جاء في صفات المؤمنين وحسنت مرتفقا جاء في مقابلتهم ساءت مرتفقا وإلا في نار جهنم أي ارتفاق في نار جهنم يرتفقون ويتكئون ويستريحون أين لهم الاستراحة وأين لهم الارتفاق وأين لهم الراحة وأين لهم التخفيف في العذاب ولكن أنه جاء على سبيل المشاكلة وأيضا أنه جاء على سبيل التحكم كأنهم كما يستهزئون مع المؤمنين إن الله عذبهم من جنس العذاب فبذلك قال تبارك وتعالى قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل بماء كالمهل يسقى من ماء سديد يتجرأه ولا يكاد يسيغه وغير ذلك من الآيات الذي وردت في عذاب الكفار فبذلك أولا جاء صفة ظلمهم وجاء صفة كفرهم ثم جاء صفة مآلهم وآقبتهم قال وبئس الشراب وساءت مرتفقا بئس مخصوص للذم كما نعم مخصوص للمدح هكذا بئس مخصوص للذم أما الشراب يعني بئس هو الشراب بئس هو الشراب وساءت مرتفقا اللهم نجنا عن عذاب النار وارزقنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار الله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج باب ما جاء أن أرفض كلها موقف يعني إنسان وقف بأي مقام من أرفة ولكن بس شرط أن يكون في داخل أرفة الآن ما في الحمد لله مشكلة فيها علامات فيها حدود ومكتوب عليه حد عرفة انتهاء عرفة بداية عرفة نهاية عرفة وإلا هذا كان مشكلة في أول الأمر في أول الزمان لأن ما فيها معالم إذا كان فيها معالم لكن ليس فيها كتابات فبذلك أن وادي أرنا أنها خارج من حدود عرفة حتى المسجد مسجد عرفة جانب القبلة الجدار الذي يعني إلى جانب الغرب إلى جانب القبلة فإذا قال العلماء سقطت أنها في خارج عرفات ليس في داخل عرفات فبذلك حتى الآن مثلا بعد توصية المسجد أن جانب المسجد الذي مائل إلى جانب مكة أنها خارج عرفة فبذلك فيها العلامات وفيها اللوحات فاللازم على الحاج أنه لازم في وقت عرفة أن يكون في حدود عرفة لا يكون في خارج عرفة أما كثير من الناس نعوذ بالله رأينا كأنهم لأن ما يصل لهم الخيام أو ما يستأجرون الخيام ما يصل لهم مكان يجلسون في السيارات نعوذ بالله خارج حدود عرفة ولكن إذا كان رجل مثلا معقول طيب خلي السيارات خارج الحدود أذهب تدخل في عرفة وتقيم فيها حتى إذا غربت الشمس فخرج إلى سيارتك وإلى منزلك وتشيل منها وأما فقضي وقتها في عرفات الحمد لله فأنه ولو لا جاء لحظة يسيرة بالنية والإحرام في عرفة فأن الله تبارك وتعالى يقول له أحجه لمن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الحج يا رسول الله فقال الحج عرفة وَأَيْذًا كَمَا سُئِلَ مَا الْحَجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَجُّ وَالْعَجُّ وَالصَّجُّ فَبِذَلِكَ وُقُوفُ عَرَفَةَ يعني هذا هو منتهى الأمر هذا هو الشرط المهم هذا من ركن الحج من أركان الحج ومن شروط الحج فبذلك لازم إنسان حتى يعني أحيانا نعوذ بالله وكل شيء بيد الله تعالى في الحقيقة كان رجل ما شاء الله أستاذ بروفيسور ما شاء الله هنا في الجامعة عندنا هنا فمسكين أنه جاء فقال إني ذهبت مع الأهل والإيال لأداء الحج قل طيب قال فما وجه ما كان عندي محل ما كان عندي خيام فبذلك خليت السيارة في موضع كذا في موضع كذا في موضع كذا وجلست هنا حتى بعد غروب الشمس لما خرج الناس رجعت إلى المزدلفة فلما سمعت كلامه فظننت أنه في خارج العرب خارج عرف فقلت طيب خلاص الآن الحمد لله ما في زحمة طرق موجود نذهب إلى موضع أنت فين جلست فهو جالس خارج عرف أستاذ وبروفيسور يعني مو كان رجل نعوذ بالله جاهل ما كان رجل أمي ولكن بس إن الله يمكن ما أراد أن يحج فإذا إن الله تبارك وتعالى ما أراد من يستطيع فإلا ما هو معه أهل ومعه العائلة أنه أحرم وأنه نوى وأنه لبى وأنه بات بالمزدلفة وأنه سكن بمنى وأنه رمى الجمرات كمل جميع المناسك لكن ما دخل عرفة معنى ليس الحج طيب أنت رجل ما شاء الله بروفيسور فيها علامات فيها حدود فيها مكتوب فيها قال بس رأيت الناس جالسين طيب إذا إنسان رأى أنه ناس يعني أنه يقتدي الناس ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لازم إنسان أنه يكون مقتديا بأسوة رسول الله صلى الله عليه وعلا وأنه يبحث ويسأل سؤال علاج العي ماذا السؤال علاج الجهل ماذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لما إنسان أحيانا نسي إنسان أحيانا يذل إنسان أحيانا يزهل أقله ولا يبالي فإذا سأل الحمد لله اطمأن قلبه فبذلك لازم إنسان بالسؤال فبذلك الوقوف بحدود عرفة ولو بأي موضع كان يعني بأي موضع وقف وقف بعرفة إن شاء الله العرفة كلها موقف قال حدثنا أبو محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا سفيان بن الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال وقف رسول الله وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اسم لبقعة معروفة فقال هذه عرفة فهو الموقف وعرفة كلها موقف يعني بأي كان ثم أفاز حين غربت الشمس أفاز دفع إلى المزدلفة وأردف أسامة بن زيد أردف جعله رديفه على ناقته وجعل يشير بيده على هيئته على هيئته على سيره المعتاد وقال بعضهم على حمنته وقال بعضهم على عادته معنى واحد والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم يتوجه إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا جمع المراد منها مزدلفة المزدلفة لما سمي جمعا قالوا جمع بها آدم وحواء عليه السلام وبذلك سميت جمعا قال أنه أتى جمعا فصلى بهم صلاتين جميعا يعني صلاة المغرب والإشاء جمع التأخير فلما أصبح أتى كزح أتى كزح كزح هذا اسم الجبل اسم الجبل بالمزدلفة فوقف عليه وقال هذا كزه وهو الموقف فجمع كلها موقف ثم أفاز حتى انتهى إلى وادي محصر إلى وادي محصر قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن في أصحاب الفيل حسر فيه فبذلك أنه سمي وادي المحصر فقرأ ناقته ضربها فخبت الناخبب من الحركة السريع حتى جاوز الوادي قال بعض المعلمة لأنها موضع عذاب وهذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بمواضع الرحمة أنه يستئن وأنه إذا مر بمواضع العذاب يذكر العذاب ويذكر العقاب الذي أنزل الله على الأمم السابقة وأنه يسرع في السير يخرج منها فوقف فأردف الفذل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنهر فقال هذا المنهر ومنا كلها منهر. أنه نهر ضبها في موضع ولكن قال الحمد لله هذا رحمة من الله تعالى على عباده. في عرفات كلها موقف، الجمع كلها موقف، منا كلها منهر. إنسان أنه ذبح بأي موضع كان في داخل خلاص الحمد لله. فاستفتته جارية شابة من خصعم، أنها من قبيلة خصعم، فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركت فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه، أفيجزئ يا رسول الله أن أحج بدلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي أن أبي، قال حجي أن أبي، نعم لأن حج البدر أن أبي المجاهد. قال ولبى أنق الفضل، الفضل كان ينظر وكان لبى أنقه إلى جانب آخر، إلى جانب آخر، لما لأنها جارية شابة وأنها يمكن أنه ينظر إليها، وجاء بعض الروايات كان نظر إليها، ولكن لا شك في ذلك أنه لا ينظر إليها نعوذ بالله بنية فاسدة، بل هذا احتياط وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا أنه كان صحابي وأنه كان رذيفا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال فقال الأباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لويت عنق ابن عمك؟ هذا فيه إشارة كأن الفضل ما أراد شيئا خلاف، لو كان أراد شيئا نعوذ بالله خلافا لبقى الأباس للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. فبذلك هذا دليل كأنه كان رأى. وأيضا قال بعض العلماء أباس أراد كي يمكن هذا لأن تعليم المناسك الرسول في كل أمر سنة، في كل حركة سنة، فبذلك قال لما عنك يمكن أيضا في الحكم في المسألة. فقال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما، يعني ما دخل الشيطان، ولكن فلم آمن، لما أن الشيطان يجري كمجري الدم، إن الشيطان عدو مبين. فبذلك هذا احتياط من النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفزت قبل أن أهلك، قال اهلك ولا حرج، أو قصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، يا رسول الله ما رميت الجمر أذك ذبحت، قال ارمي ولا حرج. قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى. فبذلك هذا مسألة خلافي عند الأئمة رحمه الله تعالى. ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث كترتيب لا يجب، يعني ترتيب هذا يقال كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى يقال رن حط، رن حط، راء رمي، نون نهر، رن حط، حاء حلق، طاء طواف الزيارة. فبذلك إذا جمعناه يصير ماذا؟ رن حط. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا ترتيب، يعني كإنسان أولا رمي بالجمرة ثم النهر ثم الحلق، في ثلاثة أشياء ترتيب لا يجب. أما إذا أبي حنيفة رحمه الله يجب الترتيب، يعني إذا عند أبي حنيفة واحد أنه تقدم تأخر قال عليه الدم، أما عند باقي الأئمة رحمه الله تعالى قالوا لا ليس فيها ترتيب. لما قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أفصالا قال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي فلا حرج، قال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال اهلك أو قصر فلا حرج. فبذلك قالوا لما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك لا يكون ترتيب واجب. أما إمام أبي حنيفة رحمه الله تقول قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج، رفع الحرج غير والأحكام غير، فلا إسم عليه، لا إسم عليه، كما جاء مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن تطوف بهما فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. طيب أي جناح في الصفا والمروة؟ رفع الجناح أو نعمان رفع الجناح ماذا؟ فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، الذي يتطوف بهما له الأجر والثواب، ليس عليه الجناح ورفع الجناح. فبذلك قال رفع الاسم غير والأحكام غير، أحكام تكون على موضعها على موقعها، كمن أنه قدم أو أخر الدم يجب، كما قال بعض أصحاب النبي. وهذا ليس قول فقط أبي حنيفة، وقول أبي حنيفة وقول إبراهيم النخعي وقول سفيان بن عيينة. فبذلك ذهب أنهم. وقال بعض الأئمة إمام الشافعي رحمه الله أو إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أخذا بهذا الحديث قالوا فلا شيء عليه، إذا تقدم أو تأخر قالوا لا شيء عليه، قالوا الترتيب لا يجب، قالوا إذا أنه فعل شيئا. ولكن قدرة الله تبارك وتعالى. فبذلك في الحقيقة إذا تأمل الإنسان حتى في أقوال الأئمة رحمهم في الحكم من الله، لو كان مثلا هذا، لأن بعض الأعناف أخذوا بهذا الحديث والشوافي أخذوا بحديث آخر، وجاء أيضا فرق ما شاء الله، فهد يعمل بالترتيب فهد يعمل لا يعمل بالترتيب، يحصل الفرصة للآخرين. هذا قدرة الله في كل شيء له حكمة من الله. مثلا إذا كان وقت رمي الجمرة عند جميع الأئمة واحد لا يجوز بعدها لمات الخلق، ولكن ما قالوا أفضل الوقت ماذا؟ بعد طلوع الشمس. وقال بعض الملا إذا زعف إذا نساء إذا سبي يجوز حتى قبل طلوع الشمس. وقالوا أفضل الوقت بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وقال بعض لا يجوز بعد الزوال مطلقا. وقال بعض لا، بعد الزوال جائز إلى غروب الشمس بالكراهة جائز. فبذلك حصل الفرصة الحمد لله. بعضهم يأتون ليلا، وبعضهم يأتون بعد صلاة الصبح فورا، وبعضهم يأتون بعد طلوع الشمس، وبعضهم قبل الزوال، وبعضهم بعد الزوال، وبعضهم بعد الظهر. رحمة من الله ورحمة على عباده من الله تبارك. فبذلك إنسان لا يكون متعصبا ولا يكون نعوذ بالله أن يتكلم في حق أحد من الأئمة شيئا لا نقول فيهم إلا خيرا ولا نذكر فيهم إلا خيرا، لأن ليس قصدهم إلا البحث عن كتاب الله تبارك وتعالى والتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه ما شاء الله جعلوا لنا تسهيلات. الآن إنسان يريد تخريج الحديث، إذا ما كان إمام بخاري ما ألف البخاري ومسلم والترمذي من أين النبذ بين الأحاديث؟ إذا الآن إنسان نريد مسائل الحج بس كتاب الحج، نريد مسائل الصلاة كتاب الصلاة، نريد ما شاء الله مسائل الطهارة كتاب الطهارة، من الذي يرتب هذا؟ وبذلك إنسان لا يقول فيهم إلا خيرا، جميعهم على الحق والهدى، رحمة الله عليهم أجمعين. فبرضي الله عنهم وأرضاه برحمته بفضله، لأنهم خدموا العلم، وأنهم خدموا وقضوا حياتهم في قصة العلم. وبذلك قال بعض الأئمة رحمهم الله قال ثم جاء قال ثم أتى البيت لطواف الزيارة فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت، قال أنا نزعت الدلو وشربت منها ولكن خوفا من الناس، لما؟ لأن أمتي يأتي يوم القيامة كل واحد هذا نزع الدلو أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغلب عليكم الناس ويأخذوا منكم السقاية، كل واحد يجي هو ينزع، كل واحد يجي وهو ينزع بنفسه. فلذلك لما يأتي الحجاج ينزل بنفسه ما لكم حق. فبذلك قال لولا يغلبكم الناس لنزعت بيدي ولكن الآن أشرب كما يشرب الناس. قال وفي الباب ان جابر قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرف من حديث الا بن حاتم البجي من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد من الصوري مثل هذا. فالعمل على هذا عند اهل العلم قد رأوا ان يجمع بين الظهر والعصر بأرفة في وقت الظهر. وقال بعض اهل العلم اذا صلى الرجل في لاله يرمش الصلاه مع الامام ان شاء جمع بين الصلاتين مثل ما صلى الامام وزيد بن علي وابن حسين بن علي بن ابي طالب. فإذا المسألة الأخرى خلافية كجمع بين الظهر. فذهب أبي حنيفة رحمه الله قال الجمع بين الظهر والعصر في عرفات إذا كان الإنسان خلف الإمام، يعني إذا صلى خلف الإمام، فالإمام أيضا عنده إما أن يكون الملك بذاته أو الإمام مأمورا من الملك. هذا ليس قال كل واحد يأخذ يد الإمام، لا، قال إمام له مكان. فبذلك قال إذا صلى خلف الإمام يجمع بين الظهر والعصر، أما إذا صلى في الخيمة وفي رالي يصلي الصلاة في أوقاته. لما؟ قال إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، فهذا كان تعيين من الله بالنص القطعي القرآن. وأما الذي ثبت بالحديث الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك قال إذا صلى مع الإمام أنه جمع بين الظهر والعصر جمع التقديم. وأما إذا صلى وحده في رحله قال فليصلي الصلاة الظهر بوقتها والعصر بوقتها. واما باقي الائمه رحمهم الله فقالوا لا هذا ايضا له فرصه ان صلى مع الامام لازم يجمع اذا صلى في رحله ان شاء جمع وان شاء صلى في وقتها والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا اللهم اقضي حاجاتنا يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم ارزقنا الإخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق أعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كلمني شميم أمس قول بعد طوال المغرب لما صرت من الشيخ سعيد وكذا أنا هذا مسكين يغلب أحيانا على آخر فقال له أنا وعدته إن شاء الله اليوم أنا وعدكم بس يقول لي ترسل له طيب وكلم شيخ مكي هو يرسل هو كلمني طيب أرسل لي طيب هذا هو رقم تليفونه ما أنت أشكلني عندكم إيه وعليكم السلام عليكم لأنه هو يريد أن يبغى يتكلم معه يبغى مع الشيخ نعمان يعني أنا صاحبه طيب هو زعلان يعني أنه لا لا بس هذا تبو كده طيب هذا ثاني هذا نفاق المدارس العربية الباكستان حق الباكستاني وأطلع أنه ما تشكن يفهم لأنه يعرف أردو ويعرف كل شيء ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الله سمع دعواتكم جزاك الله خير وعليكم السلام نعم السلام نعم نعم بالنسبة للعمرة ووالدتك العمرة في رمضان 100 ووالدتك والدي في رمضان علي حاجة أو ما عليك ما في شيء السلام وعليكم السلام ورحمه الله الخير طيب جزاكم الله اي خدمه بارك الله اشتغلي ان شاء الله بارك الله فيك لا ان شاء الله اليوم يجي خير ان شاء الله وعليكم السلام